يا ديان موتي حان وغوثا ادركني يا الله ادركني يا الله يا ديان وغوثا وغوثا ادركني يا الله ادركني يا ديان موتي حان وغوثا ادركني يا الله ادركني صيح يا ديان يا ديان ايه جلالك جلت وصاف يا ربي وجلت القدرة المليكي المقتدر انت وانا بنت نبي الزهرة انا وانا بنت خطف كفي الحتف روحي تركت النوح للعترة تركت الحسن للآها يجابي لو عتب صبر يتيم حشين يتيم يحشي خليت يلوجب وهجة الحسرة عفيت زين يتيم اليوم تطفي الجمرة بالجمرة تطفي الجمرة بالجمرة حامل جار حسم انهار وكل ادركني يا الله ادركني يا ديان يا ديان ادركني وغوثا شباب شباب ادركني يا نشمي ادركني يا ديان يا ديان ادركني يا الله ادركني يا الله ايه من يومر الشاعر الأديب جابر الكاظمي من يومر تحل عني النبي وغير جيم سعدي عشت مكسورة الخاطر دمعتي حالفة خدي دمعتي حالفة وصي الهادي وصيت بوصية لو قرب وعدي قلت له بلي هالشي يعني ونزلني وسط لحدي يا الله ونزلني وهاي انا اندفنت اليوم نزلت بحفرتي وحدي أنا غيرك يا إلهي الكون ذخيرة بعد ما عندي بعد الموت ما من صوت ترجى ادركني يا الله ادركني يا ديا ادركني يا ديان يا ديان ادركني يا الله ادركني يا الله نزلت بقبر ما عندي كل حاجة ولا مطلب أنا ما عندي سواك اليوم أطلب رحمتك يا رب. إيه نعم هذا النص أغاتي. نزلت بقبر ما عندي كل حاجة ولا مطلب ما عندي سواك اليوم أطلب رحمتك يا رب. هذه وحشتي الحفرة هذه وحشتي الحفرة الجبل من عيدها يتريب لكن صالح الأعمال بس هذا يظل مكسب عفيت حيدر أبو الحملة عفيت حيدر أبو الحملة حزين وعال قبر ينحب عفيت يمال حسن وحشين يتامى وفارق يتزين يتامى وفارق ما ظل غير فعل الخير اتولى ادركني يا الله ادركني يا ديان يا ديان يا ادركني يا الله ادركني يا ديان يا ديان ادركني يا الله نزلت بقبر ما عندي كل حاجة ولا مطلب ما عندي سواك اليوم أطلب رحمتك يا ربي والله أطلب رحمتك يا رب. هذه وحشتي الحفرة الجبل من عيدها يتريب لكن صالح الأعمال بس هذا يظل مكسب عفيت حيدر أبو الحملة حزين وعال قبر ينحب عفيت يمه الحسن وحشين يتامى وفارق يتزين يتامى وفارق يتزين ما ظل غير فعل الخير اتولى ادركني يا الله صيح تدركني يا تيار يا ديان يا ديان ما شاء الله مأجور مأجور جيت قبري تناوير دا جيت قبري عشيت كل عمري مظلومة يا الله عشيت كل عمري عليمي وتعلمي بأمري متيت واليوم إلك أشكي عذابي وهضمتي وقهري مني أنا يبدي مني أنا أبدي وبينك وصف يا علوم حسين على ياهو الدمعة ما تجري الفدك لو ظل علوم حسين على ياهو الدمعة ما تجري قلب عاب والعنصا ما أنسى ادركني يا الله ادركني يا ديان يا ديان ادركني يا الله ادركني يا ديان بارك الله بك مأجور مأجور خادم ظلام الحفرة والوحشة تشابه دنيتي وعمري إلهي ورحمتك يا رب تنوير داجيت قبري عشيت كل عمري مظلومة عشيت كل عمري ما بعد بعد عليك الزهراء عشيت كل مظلومة عليم وتعلم يبقى أمري متيت واليوم إلك أشكي عذابي وهضمتي وقهري مني أنا يبدي وبين لك وصف يا حال ما أدري الفدك لوضي العلوم حسن الفدك لوضي العلوم على يا هود عماتي يجري قلب عاب والعنصا ما أنساها ادركني يا الله ادركني يا ديان يا ديان يصيح يا ديان يا ديان آن وغوثا ادركني يا الله ادركني يا الله بعطف قدسيتك ولطفك تنور قبري ويستريح بدعلي الوحشة والظلمة روضة من الجنان القيد روضة من الجنان القيد فضيلة صبر وإيماني فضيلة صبر وإيماني بمرار الموت ما حسيت مرار الضيل ظلي وياي ما لحظة اغفليت وينسيت ما لحظة اغفليت وينسيت شكثر يا رب من دنيا آلامي وغصص عانيت شفتي الموت اللي رحمه شفتي الموت اللي أرحم ميت من الزغور يا ريت أنا ميت من الزغور يا شاب الراس من هالناس وأولا عمي ادركني يا ديان يا ديان ادركني يا الله ادركني اعلى اعلى نشمي يا ديان قدسيتك ولطفك خادمك آمرني بخدمتك حبيبي بعطف قدسيتك ولطفك تنور قبري واستريت بدال الوحشة والظلمة روضني جناني لقيت فضيلة صبر وإيماني بمرار الموت أنا ما حسيت مرار الظل ظلي وياي ما لحظة غفليت ونسيت أنا ما لحظة فدوى روح لك غفلت ونسيت شكثور يا رب من دنياي شكثور يا رب من دنياي آلامي وغصص عانيت شفت الموت اللي أرحم ميت من الزغور يا ريت صيح ميت من الزغور يا ريت شاب الراس من هالناس وولاها ادركني يا الله ادركني يا ديان يعينك يعينك الله إن شاء الله يا ديان. يا ربي وين دعيت عندك مصيري تايم يا قيوم وجيت لحضرتك يا رب بآهاتي وضلع مهشوم بآهاتي وضلع بآهاتي وضلع يومي الحشور يا ريته يومي الحشور يا ريته يقرب وعد ذاك اليوم وتحكم يا حكيم انت بيني وبين هاي القوم اي بيني وبين هاي القوم جرعت من عيدهم الويلات جرعت من عيدهم الويلات قلب الطفاح قهر وهموم ظلمهم صادرة وحقي ها ظلمهم صادرة وحقي يظنوني حياتي تدوم يظنوني حياتي تدوم سهم البين جفن العين ما ادركني يا الله ادركني يا ديان يا ديان ادركني يا الله ادركني يا الله يا ديان ديان يا ربي ودعيت عمدك مصيري تام يا قيوم وجيت لحضرتك يا رب ابعاتي وضلع مهشوم ابعاتي وضلع بعد بعد ابعاتي يوم الحشور يا ريت هل يقرب وعد ذاك اليوم وتحكم يا حكيم انت بيني وبين هاي القوم بعد بيني وبين هاي القوم جرعت من عد هم الويلات بقلب يطفح قهر وهموم ظلمهم صادرة وحق يا الله ظلمهم صادرة بعد بعد ظلمهم صادرة يظنوني حياتي تدوم سهم البين جفن العين تجر دماء ادركني يا الله ادركني يا الله يا ديان يا ديان يا ديان